الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. تكون مر معنا باب شروط الصلاة، قلت لكم ذاك الباب أشعر أنه باب طويل ومتعب. كتاب المناسك من الأبواب التي إذا شرحتها، يعني إذا انتهيت، خصوصا إذا جئنا إلى باب صفة الحج والعمرة دخول مكة، فودي حقيقة أنه نقطعه بنفس طيبة. يعني ما ودنا أن نشعر بثقل هذا الكتاب وهذا الباب. العلم مشايخ يحتاج إلى نفس طيبة تقبل حال الإنسان ما ينشط حقيقة، لكن إن شاء الله إن الله تعالى يبارك وينفع ويعين ويسدد. وإذا رأى المرء هذه الوجوه الطيبة ينشرح خاطره وتسر نفسه. فمعنا اليوم باب في محظورات الإحرام نتمه، صحيح؟ وذكرنا من قبل عددا من محظورات الإحرام، والمصنف رحمه الله قال هي 9، وبدأ بحلق الشعر. حلق الشعر هل ورد فيه نص بأنه محظور؟ نعم، حلق الشعر، أو جاء النص في ماذا؟ في حلق الشعر جاء مطلقا؟ في شعر الرأس النص، إنما جاء في شعر ماذا؟ الرأس. طيب، وبقية أنواع الشعر في العانة والإبط من باب القياس، أحسن شيخ إبراهيم. وطيب الأظفار وما عداها من الأظفار أيضا هي قياس. وفي قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، هذا ما يتعلق بحلق الشعر. والمذهب أن الدم إنما يلزم أو الفدية إنما تلزم إذا قام بحلق كم؟ 3 فأكثر. طيب، ما رأيك لو أنه قام بحلق أو أخذ شعرة واحدة من شعرها أو ظفر واحد، هل فيه الفدية؟ إنما فيه ماذا؟ الإطعام. طيب، لو أنه قطع نصف ظهر أو نصف شعرة، هذه ما شرحناها بس هذه المفترض تكون عندكم حاضرة، ما يحتاج أني أشرحها. في مسائل المفترض الفقيه خلاص عنده مبرمجة، مثل الحاسب يعني تضع 1+1 تطلع مباشرة، يعني هذا المفترض ما يحتاج أنك تأخذها في كل باب. مثل لما نقول نصف صاع من البر كم يكون في المذهب؟ إذا كان من التمر يخرج مدين من التمر، إذا من البر كم؟ لا، دائما قلنا قاعدة المذهب أن المد أن البر نصفه عن التمر وعن الشعير وعن غيره. هذه ما تحتاج أن كل درس نقول هذا، هذه جاهزة، يعني هذه تكون الأبجديات جاهزة في المسألة. هنا إذا قام بنصف أظفر هل عليك إطعام؟ آجه نصف مسكين، آجه فرين. أحسنت، هي القاعدة هذه مشايخ، يعني ما لا يتجزأ ذكر بعضه كذكر كله، أو الجناية على بعضه كجناية على كله، هذه لا تتجزأ. فالذي لا يتجزأ مباشرة، مثل لو أنه لو أخذ شعرتين ونصف، النصف يجبر. وذلك إذا سيأتي الآن في الكفارات أنه إذا بقي قليل لا يكون كصيام يوم، ما في نصف يوم يصام، إذا يكون صيام يوم كامل وهكذا. طيب، ما رأيكم في مس الطيب المحرم يمنع منه؟ ما الدليل؟ أحد يذكر الدليل يا شيخ عبد الرحمن المشايخ؟ لا أريد يا شيخ عبد الرحمن إذا كان تذكر الدليل والمشايخ. طبعا المشايخ يعرفون المذهب، لكن أنا أنزعج أنهم لا يعرفون الدليل، أنا أريد أن تعرفوا الدليل. أحسنت يا شيخ عبد الرحمن، ولا تمسوه ماذا؟ طيبا. طيب، النص أنا أريد بس حتى نتفقه، يعني النص جاء في ماذا؟ في مس لا تمسوه طيبا، هل جاء نص في شم الطيب؟ النصوص جاءت لا تمسوه طيبا، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس، مع أن المذهب أن لبس الثياب التي مسها الطيب على المذهب محرم أو مكروه، مكروه، لكن إذا نزعه لا يأتي لأن يلبس مرة أخرى تكون على يكون محظورا. إذن النصوص وردت في المس لكن الفقهاء عمموا فقالوا المس هو اللي ورد فيه النص فيشمل المس يشمل الشم يشمل كذلك وضعه في الشاي شرب وضعه في الطعام الزعفران مثلا الزعفران من مما يمنع منه المحرم لا تلبس من الثياب شيء مسه الزعفران أو الورص. طيب يوضع في القهوة الناس اللي تذهب للمسجد الحرام وحقا نقع في هذا نحن ما نتلبه يعني إذا هو المسجد الحرام يأخذ مع القهوة يعلم أنه ثمة من المحرمين من يأتون ويشربون القهوة عنده فعلى المذهب الزعفران في القهوة مس للطيب يمنع منه المحرم عرفتم يا شيخ وضعه في الطعام في الطبخ يعني ما يأكل محرم كابلي مثلا ولا إيش اللي يوضع فيه الزعفران ما أدري في أحد عنده خبرة مشايخ حتى لو تطبخ في البيت ما يضر شيخ خبرنا ما يضر ما فيها ما يحتاج. طيب إذا مشايخ وضع الزعفران الأطياب على المذهب وسعوا حتى الشم مع أنه ليس مسا لكن قالوا هو الترفه يترك يعني بعيدا عن الترفه وينبغي المحرم يكون فيه الشعث فهذا الطيب يخالف. اليوم نتم هذه المحظورات ونبدأ بالصيد فقال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في العالمين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. نعم قال رحمه الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وإن قتل صيدا مأكولا قال قتل ولا تقتل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وعبر بالقتل أو بالذكاء والذبح لأنه ميتة لا تحل. فلو أن امرأة محرما رمى صيدا فإنه يكون قتلا ولا يكون ذكاة فذلك الصيد صاده المحرم ميتة لا يأكل المحرم ولا يأكل غيره لأنه ليس ذكاة شرعية فهذه الطريقة لقتل لا تحل هذا الحيوان. فإذا قتل الصيد فأصابه وهو محرم فهذا يكون صيدا مقتولا ليس مذبوحا لا مذكى لا يحل لا له ولا لغيره. فالمحرم لا يقتل الصيد ولا يعين يعني محظورات الحرام أيضا الإعانة على قتل الصيد الإعانة بالدلالة بالإشارة الإعانة بالمساعدة بحمل السلاح من أولته السهم. ولذلك أبو قتادة رضي الله عنه وارضاه سلك طريق الساحل فالصحابة رضي الله عنهم رأوا حمارا وحشيا فتضاحكوا هم محرمون حرم الميقات وسلك طريق الساحل فالتقى بهم ولم يحرم بعد فلما تضاحكوا علم شعر أن ثمة شيء فإذ به حمار وحشي صيد لكن بأنهم يعني قد أهلوا بالنسك لا يستطيع أن يساعدوا ولا أن يشيروا يعني له بذلك فأراد أن يصيده فسقط وقع منه سهم أو طلب منهم سهم فامتنعوا أن يعطوه ثم إنه صاده وجاء بعض الروايات أنهم طلبوا منه فأبى قال لم تعينوني ما أنتوني فذكروا له لأنهم يعني لأنهم قد أهلوا بالنسك. ولذلك المحرم إذا أعان على الصيد أو المحرم دل عليه أو أشار إليه هذا كله محظور ويمنع منه ولا يحل له الصيد في هذه الأحوال ولا يحل له الصيد إذا صيد لأجله كذلك الصيد صيد البر إذا صيد لأجله لا يحل. لكن لو أنه صيد وليس له ثم أكل منه لا بأس يعني اليوم مثلا لو كنت محرما وأتيت إلى محل وعنده حمام مشوي أو عنده سمان كله صيد هذا هو صيد لك أو صيد لغيرك لغيرك فلا بأس أن تأكل منه وأن تشتريه لكن لو صيد لك ليس لك أن تأخذ منه لأن الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه صاد حمارا وحشيا وأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قبوله فرأى في وجه الصعب الكراهة كره الصعب بن جثامة رد النبي صلى الله عليه وسلم له فقال إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم. وهذا فيه أدب النبوي أن المرء إذا شعر في وجه أخيه الكراهة فليخبره بالسبب والعذر. يعني بعض الناس لا يحب أن يعتذر، يكون له عذر لكن الناس لا تعلمه فتخوض في عرضه، وربما يقع في نفس أخيك عليك أنت يعني لا تقوم بأداء حقه أو لا تقبل هدية منه أو لا تقبل شيئا، فهو يعني يظن أنك أنت مثلا لا تقبل منه لذاته، فإذا قمت بإخباره بالعذر طابت نفسه واطمأنت. وهذا هدي النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم. فصيد والحمار الوحشي لما صاده أبو قتادة لنفسه أكل الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لم يصده لأجلهم بل منعهم. ولما أهدى الصعب بن جثامة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله لأنه صيد لأجله. من هنا قال العلماء في المذهب، وهذا المذهب، أن الصيد الذي يصاد لأجل المحرم لا يأكل منه. إذن هذا كله فيما يتعلق بالصيد، إن قتل صيدا مأكولا، إذن الذي يحرم ويمنع صيده على المحرم هو الصيد المأكول، المأكول كالغزال والوعل والحمام والقمري ونحو ذلك. والحين موسم الصيد في القمري على الساحل، اللي يحب الصيد منكم بس لكن يأخذ رخصة لابد من ذلك. فإذا أراد الصيد إذا فهذا موسمه، فالمحرم إذا خرج ثم وجد صيدا بريا مأكولا لا يحل له أن يصطاد. قال وإن قتل صيدا مأكولا، أما إن لم يكن مأكولا فكان فارسا مغوارا مثل عبد الكريم فعدى على أسد فقتله، هل يكفي هذا فدية؟ ليس ثمة فدية، هذا ليس من الصيد المحرم. الصيد المحرم هو مأكول لحم، ومأكول ماذا؟ اللحم. قال صيدا مأكولا بريا، بريا، فالصيد المحرم هو البري. أما صيد البحر فحلال، صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، فصيد البحر لا يحل أكله للمحرم ولغيره. وذلك العلماء يقولون المكي لو بحيرة جعلت في مكة في أرض الحرم يجوز الاصطياد منها، ولأن صيد البحر هو لا يحرم صيد البحر، إنما المحرم هو صيد البر. والطائر الماء كما يقول الفقهاء اللي هو البرمائي، هذه كلها تلحق بحيوانات البر، تلحق بحيوانات البر، فالذي يجوز هو البحري. قال بريا أصلا لا بد أن يكون هذا الحيوان متوحش أصليا، يعني أما الإنسي فهذا ليس محظورا، فتذبح شاتك وتذبح تنحر البعير وتذبح البقرة كل ذلك جائز، لكن الممنوع هو الصيد المتوحش أصلا. الحمام مثلا اليوم يكون في صناديق أو يكون في مكان مغلق فلا يكون متوحشا، فذبحه لا يجوز لأن أصله أنه ليس إنسيا متوحش، مثله في القمري، مثله في الحيوانات التي هي متوحشة في أصلها. أما الحيوانات التي تؤلف الإنسية الأهلية، هذه مثل الإبل لو ندت وهربت ورميت رميا فإنها ليست محظورا، لأن العبرة في الأصل، العبرة ماذا مشايخ؟ في الأصل، فما كان أصله متوحشا ليس أهليا فإنه يكون محرما على المحرم. نعم. ولو تولد منه ومن غيره، وهذه مرت معنا مرارا أن المذهب يغلب دائما جانب الحظر، فالحيوانات المتولدة من مأكول وغير مأكول ما حكمها في المذهب؟ تؤكل أو لا تؤكل؟ لا تؤكل تغريبا لجانب الحظر. الحيوان الذي متولد من مأكول وغير مأكول، روثه وبوله طاهر أو نجس؟ نجس، مع أن المذهب أن المأكول لحم بوله ماذا؟ طاهر، لكن تغريبا لجانب الحظر. كذلك هنا الحيوان يتولد من مأكول وغير مأكول، هنا يقول ولو تولد منه من غيره تغريبا لجانب المنع والحظر يمنع المحرم من صيده ولا يحل صيده، تغريبا لجانب ماذا؟ الحظر. وقلنا في أقوال يعني في المسألة هذه، ابن حزم يرى أنه حيوان جديد والأصل في المخلوقات الحل، فيقول ما تولد من الذئب مثلا أو ما تولد من الحمار والفرس البغل، يقول البغل هذا حيوان جديد ليس حمارا ولا فرسا فهو بغل، ولم يأتي نص بمنع مثلا أكله أو صيده وهكذا، فيرى أنه له حكم خاص مستقل. من الفقهاء من يلحقه بأمه، يقول ولد الفراش ويلعاها للحجر. فالولد يتبع الأم، إذا كانت حلال حلال، حرام حرام، ويا أقوال المذهب يغلبون جانب الحضور. ثم قال رحمه الله: أو تلف في يده. فالصيد إن قتل محظور، أو تلف في اليد، لأن المحرم مطالب برفع يد المشاهدة عن الصيد. فإذا كان كنت تملك صيدا لا يلزمك أن تخرجه عن ملكك، لكن لا تجعله تحت يدك وأنت محرم. وكذلك في الحرم المكي لا تجعل الصيد تحت يدك في الحرم المكي، بخلاف المدينة. فالمدينة يا أبا عمير ما فعل النغير، فالمسجد المدينة والحرم المدني، هذه المدينة حدود الحرم فيها لا بأس باستدامة الملك. فإذا أخذ امرؤ صيدا من خارج الحرم وأدخله للحرم المدينة يستديم يد المشاهدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير. طبعا هذا الحديث الأئمة استخلصوا منه عائد من الفوائد، يعني بلغت 400 أو 800 فائدة من هذا الحديث، ذكروا ما يعني استنبطوا رحمهم الله. فالحديث في الصيد إذا تلف في يده هو آثم في بقاء يد المشاهدة، فإذا استتبعه معه وهو محرم ثم تلف فإنه يضمن ويكون عليه فدية الصيد في يده. قال رحمه الله: فمنه أي من الجزاء الصيد المحرم، وعليه جزاؤه، وسيأتي باب في جزاء الصيد. ثم قال رحمه الله: ولا يحرم حيوان إنسي، تقدم هذا، لأن المحرم هو الوحشي فقط. ولا صيد البحر، تقدم ذلك أيضا، المحرم هو صيد البر فقط. ولا قتل محرم الأكل، المحرم الأكل كالأسد والكلب والفهد، هذا ليس محظورا وليس صيدا محرما وليس فيه الجزاء. طيب ما حكم قتله؟ المذهب يقولون كل مؤذٍ يقتل إلى الآدمي، بل يستحب قتل ما يؤذي. فالحيوانات التي تؤذي بطبعها هذه تقتل، أما ما لم يكن مؤذيا فإنه لا يقتل، وأما الذي يؤذي فهذا يستحب قتله. فلو قتل ذئبا كان هذا الذئب، طبعا هذا كلام شيخ في التأصيل النظري، ولا الذئب الآن هنا ما ينبغي قتله، في منع في قتل الذئب. لكن لو أن المحرم قتل الذئب، المحرم قتل الذئب، فإنه ليس له ذلك، فإنه لا فدية عليه، لا فدية عليه، لأن الذئب ليس محظورا، وقتل ما يؤذي بطبعه في المذهب مستحب. وإذا صال عليه حيوان أو كلب عقور أو حيوان مأكول اللحم فصال عليه، يعني جاء حيوان صيد من الصيد، حمار وحشي يصاد ويؤكل، لكنه عدى على الآدمي فصاده ورماه، فإنه لا جزاء عليه لأنه أصبح مؤذيا ودفع من باب دفع الصائل لا شيء فيه. نعم. ولا الصائل بينا. نعم. ويحرم عقد النكاح ولا يصح، عقد النكاح محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فالمحرم صح مسلم الزيادة ولا يخطب، فالمحرم لا يكون متوليا لعقد النكاح، لا أصالة ولا وكالة ولا ولاية، فلا يكون ناكحا زوجا، ولا يكون زوجة، ولا يكون وليا، ولا يكون محرم كذلك وكيلا في عقد النكاح، فإنه لا يتولى من عقد النكاح شيء. هذا على وجه المنع والتحريم، وليس في هذا المحظور فدية اللي هو عقد النكاح، لكنه يمنع ولا يصح، لأن النهي يقتضي ماذا؟ الفساد. فإذا عقد المحرم فعقده لا يصح. وهذا يتنبه يعني هذه المسألة، وردت أسئلة كثيرة في هذا الجانب، تذهب امرأة للنسك وما تتم العمرة، إما لوجود المانع أو لجهل أو نحو ذلك، ثم بعد سنة أو سنتين وهي ما زالت على إحرامها، لم تتم هذا النسك، تتزوج، فالعقد لا يصح، والأولاد من وطئ شبهة يلحقون نسبة، لكن يجب تصحيح العقد بعد إتمام النسك. وهذه مسألة لو قرأت فتاوى المشايخ كثيرة، السؤال عنها كثير متكررة، تحصل النساء يجهن، خصوصا النساء ما تتم العمرة، ثم يرد هذا السؤال. وقريب عبد الكريم سألنا يعني سؤال قريب من مثل هذا، فيتنبه لمثل هذا المشايخ. المرأة ربما اليوم ما أحد يعني يعقد ومحرم، لكن الذي يحصل النساء ما أو الرجل يرفض الإحرام ورفضه غير صحيح فيتزوج بعد ذلك يصبح عقد وهو محرم فلا يصح نكاحه القارح ولا يخطب. الخطبة في المذهب مكروهة، فعندهم النكاح تولي عقد النكاح محرم، لكن مقدمات النكاح توابع النكاح مكروهة، فالمحرم لا يخطب ولا يكون شاهدا ولا يكون باب الكراهة ولا يكون يعني يقوم ويتقدم بخطبة النكاح يقوم ويقوم بأدائها، فهو يبتعد عن أمر النكاح عن عقده وعن مقدماته، بخلاف الرجعة. فالرجعة إمساك وليس ابتداء، فلا بأس بالرجعة لأنها إمساك وليس ابتداء، أو شراء أمة، شراء الأمة ليست من باب النكاح، لا بأس، هذه يرخصون فيها. نعم. ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة وإن لأنها إمساك. والقاعدة القاعدة الاستدامة أهون من الابتداء، الاستدامة أيسر من الابتداء، مثل استدامة لبس الثوب الذي قد طيب، فاستدامته على المذهب ليست محظورة، لكن ابتداء اللبس بعد ذلك محظور. كذلك هنا الرجعة استدامة لعقد النكاح وليست ابتداء لعقد جديد. نعم. وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ممضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. نعم، الجماع من أشد المفسدات للحج أو من المحظورات في الحج كما هو شأنه في حال الصيام. فالجماع له تفصيل إذا حصل، مقصود بالجماع هو هذا الحكم، كما يقول العلماء دائما المقصود به علاج الحشفة أو قدر هذه الحشفة في فرج يعني قبل أو دبر، سواء كان حلالا أو كان حراما، كل ذلك يصدق على هذا المحظور. قال وإن جامع، الجماع محظور لكن له حالتان، إما أن يكون قبل التحلل الأول أو يكون بعد التحلل الأول. وسيأتينا أن التحلل الأول يحصل بأحد اثنين من ثلاثة في المذهب، فلو أنه رمى وقصر من شعره أو حلق حل التحلل الأول، فإذا كان الجماع قبله فله حكم وإذا كان بعده فله حكم. إن جامع قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة على المذهب، وهذا رأي الجمهور، يعني حتى لو وقف بعرفة وانتهى من عرفة وحصل جماعه، يعني وقف بعرفة وهو محرم ولم يطأ، إنما حصل الوطء بعد وقوفه بعرفة في مزدلفة مثلا، قال رحمه الله فسد نسكهما، يفسد النسك من الرجل والمرأة. وهذا المفسد كما الشأن في الصيام، لا يفرقون فيه بين العامد والناسي والجاهل والذاكر والمكره. المرأة حتى لو أكرهت على الوطء يفسد نسكها، والرجل ما بأولى. فالوطء مفسد سهوه وعمده وحال الجهل والعلم، فالمذهب أنه مفسد مطلقا. قال رحمه الله فسد نسكهما، هذا الحكم الأول، واحد ماذا؟ يفسد النسك. اثنين، ويمضيان فيه، يلزمهما المضي فيه، فلا يقول النسك فسد ويرجع، لا، يلزمه أن يمضي، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ولو مضى فيه وهو فاسد وارتكب محظورا تلزمه الفدية لهذه المحظورات. ثم قال رحمه الله ويقضيانه، هذا الحكم الثالث، ثاني عام يقضيانه العام الثاني، وهذا يقضيانه من موضعه الذي أهل به. فإذا أهل في الحج هذا الذي فسد من الجحفة يجب أن يكون القضاء من أين؟ من الجحفة. أهل من ذي الحليفة، من ذي الحليفة. إذا أهل من دويرة أهله، ما حكم الإهلال من البيت على المذهب؟ مكروه لكنه منعقد. فلو أهل من دويرة أهله من الشام في هذه الحجة يلزمه في القضاء أن يهل من الشام، يأتي بالنسك، لأن القضاء يحكي ماذا؟ الأداء، لأن القضاء يحكي الأداء، هذا هو المذهب. وفي المذهب قول آخر أنه لا يلزم أن يحرم بأكثر من الميقات، لأن ما زاد على الميقات مكروه، لأن ما زاد على الميقات ماذا؟ مكروه. لكن المعتمد عند المتأخرين أنه يهل من مكانه. قال رحمه الله: ويقضي عن ثاني عام. لماذا؟ لأن هذا منقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن عباس، عن ابن عمر، وعن عبد الله بن عمرو. ثلاثة أحكام: فساد النسك والقضاء والمضي، وثمة أيضا حكم سيأتي بدنة إذا جاء إن شاء الله فيه ما يجب وعليه بدنة، هذا أيضا هو الحكم الرابع. ثم قال رحمه الله: وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل، لم يفسد حجه وعليه بدنة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. قال رحمه الله: وتحرم المباشرة. مباشرة مصطلح يقصد به اتيان المرأة دون الفرج، وهنا الحكم يشمل المباشرة دون الفرج، ويشمل كذلك مس المرأة وتقبيل المرأة بشهوة، كل هذه يمنع المحرم منها. فمباشرة المرأة دون الفرج أو قبلة بشهوة أو مسا بشهوة، كل ذلك يمنع منه المحرم، يحرم تحرم مباشرة. فإن فعل ومس بشهوة أو باشرة أو قبل بشهوة فأنزل، لم يفسد حجه، لم يفسد حجه، بخلاف الجماع. الجماع ماذا؟ يفسد الحج. لماذا؟ لأن هذا دون الجماع فلا يقاس عليه. مثل الحد، هل يقام حد الزنا على المباشر؟ لا، إنما حد الزنا على المجامع الذي أولج. كذلك هنا لا يكون مفسدا للحج لأنه دونه ولا يستقيم القياس، لكن عليه بدنة، كما أن المجامع قبل التحلل عليه بدنة كما سيأتي إن شاء الله، فعليه بدنة إذا أنزل، وإن لم ينزل ليست عليه بدنة. سيأتي بيانه أن عليه فدية الأذى. فدية ماذا؟ الأذى، وهي سيأتي بيانها إن شاء الله. لكن قال رحمه الله: يحرم من الحل لطواف الفرض. هذه الجملة يقول البهوتي رحمه الله في الروض، يقول ظاهر كلامه أنها في المحرم للعمرة، أنها في من باشر. قالوا هذا غير مراد، غير مراد، إنما هذه في من وطئ بعد التحلل الأول، وطئ بعد التحلل الأول. فالذي مثلا رمى جمرة العقبة وحلق ثم جامع، الآن جامع بعد التحلل ماذا؟ الأول. يقول بأنه قد فسد، لم يفسد نسكه، لكن يلزمه أن يذهب للأقال يحرم الحل، أن يعود للحل ليطوف طواف الفرض، وهو طواف ماذا؟ الإفاضة. فلو كان الجماع حصل بعد طواف الإفاضة فلا يلزمه شيء، لو تحلل مثلا بطواف الإفاضة والرمي ولم يحلق بعد، أو تحلل بطواف الإفاضة والحلق، لا يلزمه أن يذهب للحل، لكن يذهب للحل إذا تحلل بغير الطواف، فيذهب للحل ويحرم حتى يؤدي الطواف وهو محرم. قال: إلا أن يكون ذلك على وجه الاحتياط في ما مضى. نعم. وإحرام المرأة كالرجل إلا النساء شقائق الرجال، فإحرامها كالرجل، يمنع الطيب على الرجل، يمنع على المرأة، يمنع قتل الصيد على الرجل والمرأة، إذن هما سواء، إلا ما يستثنى وهو وتجتنب البرقع. قال: إلا في اللباس. نعم، إلا في اللباس، فاللباس الرجل يمنع من لبس المخيط، المرأة لا تمنع من لبس ماذا؟ المخيط، فليست كالرجل. والرجل يمنع من لبس المخيط، يشمل ماذا قلنا؟ الثياب، السراويلات، الثياب القمص يعني، يشمل كذلك الخفاف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة لما خطب، قال: إلا رجلا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وخطب بالناس في الحج وقال: إلا رجلا لم يجد الخفين فليلبس النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما. فالمذهب أخذوا بالمتأخر وقالوا هذا هو المعتمد، فمن لم يجد النعلين يلبس خف يغطي الكعب لا يضر حتى يجد نعلا، ومن لم يجد إزارا ورداء، مثل إنسان بالطائرة وأعلن قائد الطائرة أو اللي يسمى الكابتن أعلن أنهم قد أتوا الميقات، فلا يجد هو إزارا ورداء، الحقيبة مثلا في أسفل الطائرة ليست معه، ولا يمكنه أن يجد إزارا ورداء، فليهل بثوبه وليتخفف من المحظورات ما استطاع. فلو استطاع أن يجعل الثوب مثلا كالرداء وتبقى السراويلات، وإن لم يستطع فليبقي الثوب ويخلع الشماغ، فإنه يهل. فإذا استدام اللبس بعد انقطاع الحاجة أصبح محظورا. عرفتم شيخ أو لا؟ وأما المرأة فلا بأس تلبس خفا وتلبس شرابا وتلبس كذلك مخيطا دون الرداء. طيب ايش رايكم في الجزم اليوم والشراريب التي تحت الكعب، هل يلبسها المحرم؟ عاش إبراهيم. طيب ممتاز. واذا اخذنا في الثاني أظن الشيخ إبراهيم العكس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فإلا رجل لم يجد الخفين النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. هو لماذا أمر بقطعهما؟ هنا السؤال. إذا كان أمر بالقطع، الأمر بالقطع لكون اللبس على الحالة الأولى محظور، والحالة إذا كان الأمر بالقطع لمنع لكونه يخرج عن حال الخف، إذن لا يكون خفا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلبسه عند عدم وجود النعل، وقال ليقطعهما أسفل ماذا؟ من الكعبين. ففهم جماعة من العلماء أنها إذا قطعت أسفل من الكعبين أنها لم تعد خفا. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله ما لبس تحت الكعب ليس خفا، لا يمسح عليه ولا يضر المحرم ولا شيئا من هذه الأحكام. وهذا يستظهره ابن عقيل، يعني اختار من الأصحاب ابن عقيل وأيضا أبو الوفا بن عقيل وأحد الأصحاب الكبار أيضا اختار هذا القول، وهو رواية في المذهب ومذهب حنيفة. الجمهور ومعتمد المذهب عند الحنابلة، المعتمد في المذهب عند الحنابلة أن لبس الخف المقطوع الجزم المعروفة اليوم هذه تحت الكعب لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بلبسها إلا عند عدم وجود ماذا؟ النعل. فدل على أن لبسها عند وجود النعل ماذا؟ ممنوع. وضح الشيخ إبراهيم والمواضح لكم. الآن هو النبي صلى الله عليه وسلم رخص، متى رخص؟ عند عدم وجود النعل. طيب لماذا أمر بقطعهما؟ هل أمر بقطعهما لأنها لا تكون خفا عند هذه الحال؟ إذن يجوز لبس ما قطع. هذا قول اللي اختاره ابن تيمية وابن عقيل وجماعة. الجمهور يقولون لا، إنما أبيح عند الحاجة، أبيح عند الحاجة وذلك أمر بقطعهما. لكن الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقطعها، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم رخص بلبسها عند الحاجة مع القطع، لأن في قطعها مع عدم الحاجة إفساد. فهمتم؟ ونهينا عن إضاعة المال، ونهينا عن إضاعة ماذا؟ المال. فيكون لبس الخوف الذي تحت الكعب لا بأس به، والإنسان يحتاط السليم المتعافي ما يحتاج هذا النعل خروجا من الخلاف. أما المريض والرجل الذي يعني يتعبه المشي ويحتاج إلى مثل هذه فليلبس هذه الجزمة التي تحت الكعب. المذهب المعتمد فيه منعهم، يمنعون هذا، وفي رواية المذهب بجوازه اختارها ابن تيمية وابن عقيل وجماعة من الأصحاب رحمهم الله. مثله الحذاء الذي كله سير من الخلف، هذا أيضا على المذهب يكون ممنوعا. لكن رأي ابن تيمية أن ما قطع يلبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى قطعه فخرج عن كونه يخف لما قطع، هكذا يقول رحمه الله. وكونه لم يرشد إليه إلا عند الضرورة لحفظ المال وليس لكونه ممنوعا. وهذا يفتي به الشيخ بن باز رحمه الله، أي اختار جواز لبس هذه الأحذية التي تحت الكعبين. والشيخ بن عثيمين رحمه الله مع المذهب في هذه المسألة، يمنع من لبس الخف الذي تحت الكعب لمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه إلا عند عدم وجود ماذا؟ النعل. وحقيقة اختيار ابن تيمية يعني وجيه والله أعلم، لكن إنسان يحتاط. نعم. وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. المرأة تجتنب البرقع، البرقع لباس معروف يعني تظهر منه العيون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب ولا تلبس القفازين المحرمة. القفاز معلوم، فيشمل القفاز الذي يلبس للستر ويلبس القفاز الذي يلبس للنظافة نحو ذلك، كل هذه تمنع منها المحرمة. والرجل طبعا باب أولى لأنه مفصل على قدر العضو. وتمنع المرأة من النقاب المعلوم هو أي يعني غطاء الوجه في فتحات العين، وتمنع كذلك من البرقع الذي يكون يعني معلوم لباس معلوم في فتحات العين، من باب أولى أن يمنع. وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها وعن جماعة من الصحابة، وقال عليه الصلاة والسلام لا بأس. طيب أعطي الشيخ قال قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها ولا تلتثم، نهت عائشة رضي الله عنها عن اللثام، فالمرأة تمنع من اللثمة. ومنه اليوم الكمامات، نساء يعني بعض النساء يحرم ويلبسن كمامة. الكمامة هي نوع من اللثام تجعله المرأة، فعلى قول عائشة رضي الله عنها منع اللثام، فالكمامة لثام وتمنع منه المرأة وهو وجيه جدا. فالرجل لا بأس أن يلبس الكمامة لأنه ليس منوعا على الصواب من تغطية وجهه، لكن المرأة تمنع من لباس خاص. القصة ليست في النقاب لكون فتح العين، القصة أن المرأة ممنوعة من لباس على الوجه. المرأة لم تمنع من تغطية الوجه، إنما منعت من ألبسة تلبس على الوجه. هذا اللباس برقع، اللباس لثام، اللباس كان نقابا كمامة، كله لباس تمنع من المرأة. إذا ما تصنع تسدل ثوبها كما قالت عائشة رضي الله عنها، فإذا مر بها الركب سدلت إحدانا يعني ثوب على وجهها أو الخمارة على وجهها. قال رحمه الله وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها. هذا هو المذهب، أن المرأة لا تغطي الوجه إلا عند مرور الأجانب. وابن القيم رحمه الله يقول ما تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة يمنع منها المرأة من تغطية الوجه، إنما منعت المرأة من لباس خاص كما منع الرجل من ألبسة خاصة. الرجل لما منع من الثوب، لما منع من القميص والسراويل، هل يعني ذلك أنه يمشي كاشفا لظهره وكاشفا لعورته؟ لا، هو منع من السراويل لكن يغطي العورة بالإزار، منع من القميص لكن يغطي بالرداء. المرأة منعت من النقاب لكن لا يعني ذلك أنها ممنوعة من تغطية الوجه، إنما منعت من لباس خاص على الوجه، علمتم؟ وإذا كانت النساء يغطين وجوههن إذا مر بهم الرجال، ولكن العلماء يقول المرأة يعني إحرامها في وجهها لا تغطي وجهها. المذهب يقول إذا مر بها الرجال غطت، هذا المذهب. ويباح لها التحلي، التحلي للمرأة ليس محظورا من محظورات الإحرام، بل يستحبون الخضاب قبل الإهلال في النسك على المذهب يستحبونه، هذا إذا أمنت الفتنة. فلا بأس بالتحلي، تلبس خلخال وتلبس ما تشاء، لا بأس بذلك للمحرمة والله أعلم. ثم قال رحمه الله باب الفدية، يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. الفدية، هذا المقصود هنا نتكلم عن الفدية، فدية الأذى، اصطلاحه عند العلماء فدية الأذى. فدية الأذى هذه مقيسة على فدية حلق الشعر، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه الفدية صيام أو صدقة أو نسك، سمى فدية ماذا؟ الأذى. هذه الفدية يخير بفدية حلق، على التخير في الحلق وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ومس الطيب ولبس المخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. ده حيث كعب بن عجرة لما أذاه هوام الرأس قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما بلغ، فانسك نسيك يعني ذبح شاة، أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. جاء بعض الروايات لكل مسكين نصف صاع، ولما جاءه تمر يعني أعطاه بهذا القدر، فيكون لكل مسكين نصف صاع، إذا كان برا يكون مد، يكون مدا. واختار بعض العلماء أنه يكون ليس مقدرا، إنما أخرج من التمر في ذلك الحين لأنه كان طعامهم يومئذ، فيطعم مساكين ما يكفيهم نصف دجاجة ورز. وابن تيمية دائما يرى أن الإطعام إذا ما لم يقدر ويحدد مثل كفارة مثل زكاة الفطر مقدرة، ما لم يقدر قال يرجع فيه إلى العرف من أوسط ما تطعمون أهليكم. واليوم الناس يندر أن يأكلوا الأرز من غير أدم، يعني اليوم الناس يأكلون أرز سادة ولا ما مع الدجاج واللحم والسمك، يأكلوا مأدوما يعني بلحم أو دجاج أو سمك. الأوسط عند الناس ما هو اليوم؟ دجاج. فلذلك يرى أنه إن كان من عادتهم أن يأكلوا الأرز مأدوما بالدجاج لا يجزي في كفارة اليمين أن تخرج بغير أدم، لأنه ليس طعاما من أوسط ما نطعم أهلينا. ولذلك يقول التمر كان طعامه يومئذ، اليوم ليس التمر طعاما لهم، فيخرجونه مأدوما، يخرجونه ماذا؟ مأدوما. لكن المذهب نصف صاع من الطعام التمر أو شعير مثل القاعدة في الكفارات مما يجزي في زكاة الفطر، فإن عدم فإنه يخرج غيره من الطعام. نعم. قال رحمه الله أو ذبح شاة على التخيير. ولذلك نعلم مشايخ أنه المحظور ليس دم مباشرة، هو على التخيير، يعني بعض الناس يظن دم، وبعض من يفتي الناس يقول لهم عليك دم، لا، المحظور فدية التخيير. ثم قال رحمه الله وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. نعم. أما جزاء الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم، فالصيد إما أن يكون مثلي أو غير مثلي، هذا التفصيل عند الفقهاء رحمهم الله. فأما المثلي فسيأتي بيانه وكيف يقضى وكيف يعمل به هذا المثلي. وقال رحمه الله وجزاء بجزاء صيد يخير بين مثل إن كان، فالحيوانات منها ما له مثل ومنها ما ليس له مثل الصيد. فمثلا النعامة تشبه ماذا من بهيمة الأنعام؟ الإبل، صحيح، تشبه، ففيها الهيئة واضحة جدا، وقضى بها الصحابة رضي الله عنه. فمن صاد نعامة ومحرم فعليه أن يذبح من الإبل بدنة. يخير بين ذبح البدنة وبين تقويم البدنة، فينظر بكم كم القيمة اليوم، فالقيمة بخمسة آلاف، فيشتري بالخمسة آلاف برا ويطعمه من مد أو من غيره، فيكون نصف صاع بمدين. فإذا أخذ بر دقيق وأطعم أخرج كل مد لمسكين، الخمسة آلاف كم مد ممكن تأتي؟ خلنا نقول 5000 مد، يعني خلنا نخليها 2000 مد، يعني بلاش، يعني سيخرج يعني 3000 مد تقريبا، 3000 مد يطعم فيها المساكين. هو مخير، إن شاء يفعل هذا ما يذبح بدنه، وإن شاء ألا يطعم يصوم 3000 يوم عن كل مسكين يوما. عرفت ولا مشايخ؟ قال فهو مخير، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إذن المسألة على التخيير. قال وجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما، الذي يقوم ما هو الصيد، الذي يقوم ما هو المثل، المثل الذي يقوم، يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. الذي لا مثل له، ما في مثلا طائر العصفور الصغير الذي يؤكل لحمه، هذا ليس له مثل مثلا، فيصاد عصفورا، ناس أهل الخبرة يحكم به ذو عدل، ناس يأتي عدلان فيقولان هذا يعني ما ليس له مثل. طيب ما قيمته؟ أهل الخبرة يقول هذا يباع في السوق ب60 ريال، فيخير بين أن يشتري ب60 برا فيطعم المساكين، وبين أن يقدر هذا 60 كم مسكينا تطعم من مد ثم يصوم بقدر الأيام التي يطعم عنها. واضح مشايخ؟ هذا هو الحكم. ثم قال رحمه الله: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله. أما من لم يجد دم المتعة الذي جاء النص عليه فما استيسر من الهدي، والقران مقيس قياسا على المتعة، فيجب الهدي، عليه هدي يذبحه. فإن عدمه فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهذه التي في الحج متى تبدأ؟ يقولون تبتدئ من حين إهلاله بالنسك، وإهلاله بالعمرة دخلت العمرة في الحج، فإذا هل بعمرة التمتع جاز له أن يبدأ بصيام 3 أيام. قال رحمه الله: في الحج، أي في صيام 3 أيام من حين أهل بالحج. والأفضل كون آخرها يوم عرفة، أن يكون اليوم 7، 8، و9. وجاء عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وأرضاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لمن لم يجد ماذا؟ العفو، أيام التشريق لم يرخص أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فمن لم يجد الهدي فإنه يصوم أيام التشريق 11، 12، 13، وهذا أولى من حيث السنة. لكن المذهب فيه أقوال، قول هذا وقول أنه الأفضل أن يكون الآخر 9، وقول الأفضل أن يكون الآخر هو يوم التروية فيصوم 6، 7، 8. فأي أيام صام من حين أهل لا بأس، وتنتهي هذه الأيام بانتهاء أيام التشريق النسك. فإذا انتهى من النسك له أن يصوم 7. إذا رجعتم، يعني هذا من باب أن انتهيتم من النسك، فلو صام في مكة بعد فراغه من النسك تجزئ. المهم أن 7 تصام بعد فراغه ماذا؟ من النسك. قال رحمه الله: والأفضل قال 7 إذا رجع إلى أهله. قال الفقهاء: فإن أخر المذهب، إن أخر 3 أيام التي في الحج عن الحج عليه دم، هكذا قالوا رحمهم الله. والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل. المحصر سيأتينا أنه يذبح هديا إن لم يكن قد اشترط، المحصر الذي يحصر بعدو إن لم يكن قد اشترط فإنه يذبح هديا، وإن لم يجد الهدي يصوم 10 أيام قياسا على دم المتعة، يصوم 10 أيام، هذا هو المذهب. نعم. ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة. بدنة، إذا تقدم ذلك، فمن وطئ في الحج بدنة إن كان قبل التحلل أو بعد التحلل، لكن قبل التحلل ماذا؟ يفسد النسك، وبعد التحلل لا يفسد النسك. وفي العمرة شاه، وإن هذا في العمرة شاه، إن كان وتفسد العمرة إذا حصل في تحلل أول في العمرة، ما في تحلل مثل الحج أول، لكن يقولون إذا حصل قبل فراغه من السعي، إذا حصل الجماع في العمرة قبل فراغه من السعي فالعمرة فاسدة، أما إذا فرغ من الطواف والسعي قبل أن يحلق فالعمرة لا تفسد وعليه الفدية. فالعمرة شاه، العمرة ماذا؟ شاه، سواء كان قبل الحلق أو قبل السعي، لكن لا يفسد إلا إذا كان قبل فراغ السعي. ثم قال رحمه الله: وإن طاوعته زوجته لزمها. لا، نعم، لزمها أو لزمها، أي لزمها الأحكام السابقة من الفدية وأيضا القضاء وكل ما تعلق بالأحكام السابقة تلزمها. أما فساد الحج فإنه لا يلزمها وإن كانت مكرهة، لكن الفدية لا تلزمها إلا إذا كانت ماذا؟ مطاوعة، لا تلزمها إلا إذا كانت ماذا؟ مطاوعة. فالمذهب الحج يفسد في المرأة إذا كانت مكرهة أو ناسية أو جاهلة، لكن الفدية لا تلزمها إلا إذا كانت مطاوعة، إلا إذا كانت مطاوعة في الحج والعمرة. ثم قال رحمه الله: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا، ويسقط من المحظور فيه الفدية. المحظور فيه الفدية، لكن من كرر المحظور هل عليه فدية؟ قال رحمه الله من كرر محظورا من جنس ننظر المحظورة مثل مشايخ الأيمان. المحظورات إذا كانت من جنس واحد فهذه فيها فدية واحدة إذا كررها ولم يفتي. فلو قلم أظفارا مرة ومرتين وثلاثة وأربعة ولم يفدي ففدية واحدة. حلق شعرا مرة ومرتين وثلاثة وأربعة ولم يفدي فدية واحدة. لكن لو حلق وقلم هذان ماذا؟ محظوران ففديتان. لو حلق وفدى ثم حلق مرة أخرى فدية جديدة. لكن التداخل مثل نواقض الوضوء، إذا أكثر حصل أكثر من ناقض الوضوء فوضوء واحد. طيب إذا حصل ناقض وتوضأ ثم ناقض آخر يتوضأ مرة أخرى، هكذا هنا. قال رحمه الله من كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة، بخلاف صيد. الصيد يتعدد بعدد الحيوان حتى لو كان برمية واحدة، يعني رمى برمية واحدة فصاد طائرين أو الشوزة مثلا، يعني صاد بها أكثر من الطائر، فكل هذا يكون فيه عدد الفدية بقدر الصيد. ومن فعل محظورا من أجناس رمى وحلق ومس طيبا فلكل محظور ماذا؟ فدية. أظن واضح هذا. فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا، يعني حتى لو أنه بعد ما كثرت عليه قال خلاص أنا بترك العمرة، حلق بعد ما حلق قلم أظفار، بعد ما قلم أظفار ومس الطيب سأل قلت له فدية حلق وفدية مس طيب وفدية كذا خمس ست، قال هذه ست وأنا بعد لسه في الجموم، أجل كيف إذا وصلت إلى مكة وانتهيت؟ فرجع بسيارته إلى المدينة من الجموم ونقول رفضك لإحرامك لا ينفعك، لأن الخروج من النسك لا يكون إلا بأحد ثلاثة، إما إكمال النسك وإما بالإحصار أو بالاشتراط إذا حصل له عذر وقد اشترط. ما لم يكن أحد هذه الثلاث فإن الرفض غير معتبر وهو يلزم بالمحظورات حتى بعد رفضه في الإحرام إذا فعلها. ثم قال رحمه الله ويسقط بنسيان فدية. شو مشايخ باختصار المذهب عندهم قاعدة الإتلاف لا عذر فيه، وما ليس إتلافا يعذر فيه بالنسيان والخطأ، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. فلكن مع الإتلاف يثبت البدل، مع الإتلاف يثبت ماذا؟ البدل. فالمذهب إذا حصل إتلاف فإن الإتلاف لا ينفع فيه العذر، لا يعذر بالإكراه والنسيان لأن باب الضمانات. الآن لو أن شخصا لم يشعر فأتلف سيارة آخر عاد عليها وأتلفها ولم يشعر ليس متعمدا، يضمن أو لا يضمن؟ لأنه أتلف. لكن إن لم يكن ثمة إتلاف، فمثلا مس الطيب إتلاف، مس الطيب إتلاف لا ليس إتلافا، حلق الشعر إتلاف، تقليم الأظفار إتلاف، الوطأ إتلاف لأن يحصل في إتلاف البكارة فالوطأ يشمل ذلك، قتل الصيد إتلاف. فما فيه إتلاف لا عذر فيه، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وفي المذهب رواية أنه لا فدية في المحظورات لأن الإتلاف الذي وأخذ به هو لحق المخلوقين، والله تعالى قد قال في شأن الصيد من قتله منكم ماذا؟ متعمدا، جاء النص. فالتعمد مفهومه أن من لم يكن متعمدا لا جزاء عليه. لكن الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم يرون أن هذا لا مفهوم له، وأن قتل الصيد فيه الضمان ولو كان على وجه الخطأ والنسيان والإكراه. صدم حمامة غير متعمد عليك الفدية في الحرم، ويقولون الفدية تلزم وليس له مفهوم. هذا على الأئمة الأربعة مذاهبهم على هذا القول، ويرونه إتلاف، يرونه ماذا مشايخ؟ أنه إتلاف. صح الشيخ من في نايم هنا أيقظ الشيخ. نعم. ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق وكل هذا، لأن الحلاق والوطئ كلها ماذا؟ إتلاف. نعم. وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. اسمع مشايخ، إذا أردت أن تخرج من الإشكال، أي محظور يلزمك ففديته تجعلها في الحرم هذه مجزئة بالاتفاق، يعني كل فدية أجزأت خارج الحرم في الحرم من باب أولى. طيب ما الذي يلزم أن يكون في الحرم؟ الذي يلزم أن يكون في الحرم قال الهدي، كل هدي هذا الحرم، هديا بالغ الكعبة، طيب ثم محله إلى البيت العتيق، فهذه تكون للكعبة، كل هدي أو إطعام، أو إطعام فلمساكين الحرم، ومساكين الحرم هم الذين في مكة كانوا من أهلها أو ممن مر بها، فالحاج الذي لا يجد تحله عليه الزكاة وله أن يأخذ الزكاة، لو كان من مصر أو من الشام أو من الهند له أن يأخذ ماذا من الطعام، لأنه في حكم أهل الحرم الآن أنه مقيم. فكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، رأيتم كيف يعني الله تعالى يغدق على أهل الحرم من البركات والخيرات، كل هذا الهدي والإطعام يكون لأهل الحرم لهم. وفدية الأذى، المحظورات الأذى المحظورات المذكورة يعني عدا الهدي هذه، واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد سببه، فلو مس الطيب في الجموم يجزئه أن يوزع الكفارة فين؟ في الجموم. فلو كان عند الميقات وحلقة يجزئه أن يذبح الشاة عند الميقات ويطعم الفقراء والمساكين عند الميقات. إن أراد أن ينقلها إلى مكة تجزى ولا تجزى؟ تجزى من باب أولى. والإحصار كذلك ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديبية خارج حد الحرم، فحيث وجد السبب. ثم قال رحمه الله: ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة، وتجزئ عنها بقرة. الصوم يجزئ بكل مكان لأنه لا يتعلق بأحد، لو صمت في أرض الحرم تنفع فقراء الحرم؟ لا تنفعهم بشيء، فصم حيث شئت، صم حيث شئت. فيجزئ الصوم بكل مكان، لكن الإطعام والشاة تكون في مكة، وهذه الشاة والإطعام سواء ذبحتها ودفعتها لفقراء الحرم ولك أن تدفعها لهم حية تعطيهم، يعني أتيت تقول أنا لو ذبحتها لكم ما يمكن ما تصلح، خذوها واذبحوها أنتم واقتسموها. فلو أخذوها وما ذبحوها قالوا نأخذها وخليها نحلب منها ونستفيد أو نجعله فحلا ونبقيه، يجزى؟ لا يجزى. إذا لم يذبحوه تأخذ منهم وتضمنه وتذبحه، لكن إذا وثقت في الفقير وقال بأنه سيذبحه هو، يقول غدا عندي يعني إخواني وكلنا فقراء، فلو ذبحت اليوم يفسد علي، دعه عندي الغد، يجوز أن تعطيه حيا ويقوم بذبحه، لكن لابد من ذبحه. قال رحمه الله: ويجزى الصوم بكل مكان، والدم شاه. طيب ما مقدار الدم الواجب؟ شاه. والشاه تكون إذا كانت من المعز ثني، إذا كانت من الضأن جذع مثل أضاحي. وسبع بدنة، البدنة لابد أن تكون ثني 5 سنوات، أو من الإبل وتجزى عنها بقرة كذلك ثني لها 2 سنوات. واليوم من يأكل الإبل 5 سنوات؟ العلماء يقولون تجزى عن الشاة سبع بدنة وعنها بقرة، وسبع بقرة عن الشاة، وتجزى عن البقرة والبدنة 7 من الشياه. ولذلك اليوم مثلا هذه أسئلة الآن قلت، يعني الذين ينذرون هذه النذور يمكن مات أكثرهم. قديما الناس يذبحون من الغنم المسن، اليوم الحمد لله نتلذذ نحن باللحم فنبحث عن الجذعة ونذبح الحاش الصغير، وكل ما كان أصغر كل ما كان يعني أغلى وأطعم. الناس قديما يذبحون الفاطر، يعني الفاطر أبو نواف المعروفة، ونعم كبيرة السن، ويذبحون الشاة الكبيرة، ولذلك جاءت الشريعة مسنة وثاني، هذه فيها لحم أكثر وأوفر. فبعض جاءت بعض الأسئلة وردت أن امرأة أو رجل كبير نذرا نذرا إن شفي أو حصل كذا أن يذبح لله فاطرا، أو يذبح لله باقرة، لابد أن تكون من السن المجزة. فأذكر مرة ثانية رجل يقول والدة نذرة أن تذبح فاطر، يقول لهم لذبحنا الفاطر لن يأكلها أحد من الناس، لن يأكل أحد من الناس. ما الحكم؟ ما تقول له؟ سبع في الشيعة، اذبح سبع من الشيعة. فكما أن سبع الشاه يوزع، البقرة يوزع عن شاه، فالبقرة توزع عن سبع ماذا؟ من الشيعة توزع. آخر مسألة أختم بها، المذهب يقولون فإذا ذبح عن الشاة بقرة فالكل واجب، يعني هو يجزئه سبع، سبع شاه، سبع بقرة، الآن واجب عليه شاه، يخير الآن بين إطعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح ماذا؟ شاه. فاختار أن يذبح شاة وقال بدل الشاه أخرج سبع بدنة، يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ. طيب وسع الله عليه بالمال وقال سأخرج بدل الشاه بقرة كاملة، مو سبع، بقرة، يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ. والمذهب يقول يجزئ والكل واجب. إيش معنى الكل واجب؟ هذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد. هل إذا اختار الإنسان القدر الأعلى من الواجب عليه هل يكون الكل واجب؟ بمعنى أنه الآن نقول إذا قلنا الكل واجب يعني هو يخرج الطريقة في القسم في المذهب ثلث ثلث ثلث مثلا، إذا كان هدية تطوع. إذا كان دم واجب لا يجوز أن يأكل منه شيء، فإذا أراد أن يذبح بقرة مكان الشاه الكل واجب، إذن لا يأكل شيئا منها ويطعم جميع أعضاء أو جميع اللحم للفقراء والمساكين، إذا قلنا الكل واجب. فهمتم؟ ومذهب فيه طريقتان، الطريقة المعتمدة أن الكل واجب، أن الكل واجب. بهذا نكون انتهينا من الفدية والمحظورات وقتل الصيد إن شاء الله، وجزاء الصيد يكون للقاء المقبل بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.